الى الكبر المعلم ما يجوز بيعه ولا يجوز لا يجوز اقتناؤه فضلا عن بيعه. الكلب لا يجوز اقتناؤه والمعلم للضروره. الكلب المعلم للضروره للحاجه، لان الحاجه ما يجوز اقتناؤه لان صوته تخرج منه الملائكه وتألفه الشياطين، وليس من حق المسلم ان يعرض عنه الملائكه، وليس من صالحه ان يجلب اليه الشياطين. فلا يصح بقاء كلب في حائط او دار او منزل دون حاجه، اذا كان لصاحبه حاجه فابيح للضروره. الكلب المعلم يمتاز عن غيره، لان الله عز وجل اجاز لنا ان ناكل ما اصطاده، لو لم يكن معلم فاصطاد لنا لا يجوز اكله. فما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم. لو غير هذا، لو غير المعلم من الصيد، كلاب الصيد، الكلب قد يقع الكلب المعروف وقد تطلق على النفوس الكاسره تسمى كلاب، النمر والفهد لو علمناه وكان يصطاد يجوز اكل صيده، فاذا علم جاز اكل صيده، وان لم يعلم لا يجوز اكل صيده. فلما امتاز الكلب المعلم عن غير المعلم بهذه الصفة أصبح كأن له ثمن، يعني لا يجوز بيعه، لكن مع ذلك لما جاز اقتناؤه أصبح أشبه بالأموال. فلما كان شبيها بالأموال هل تصح تقول يا فلان وهبتك كلب المعلم؟ قال فيه بلا، لأن الكلب نجس العين، ومع ذلك يجوز اقتناؤه للحاجة، أما كان نجسا لا تجوز هبته. قال هذه فيه أوجه، فذكر الكلب قال فيه أوجه. نعم. وفي المغني وفي المغني والشرح والوجيز أصح هبته والصوف على الظهر. فقال هذه الأغنام محملة بصوف من نوع راب يا فلان وهبتك ما على ظهور هذه الأنعام. قال فيه خلاف، لما قال فيه خلاف يعني فيه وجهان، من يجيزه ومن لا يجيزه. من اجاز بيعا، من اجاز هبة الكلب المعلم، قال اجاز النبي صلى الله عليه وسلم اقتناعه، فما المانع من اجازه هبة. فمن منع ذلك قال هذا نجس، من نجس لا يباع فلا يباع. ومن منع هبة الصوف على الغنم قال هذا مجهول المقدار، وما كان مجهول المقدار ما يجوز بيعه، فلما لم يجوز بيعه لا تجوز هبته. فمن اجاز قال هذا الواحد تنازل عن حقه كله، منعناه للغرض، منع البيع لان فيه غرض، سيتضرر احدهما، سيكون غضب عند احدهما، اما الواحد فتنازل عن ذلك كله بطيب نفسه. فأين وجه الغرض؟ لم تمنعون؟ هذا وجه من منع ووجه من أجاز، فإذا قال فيه وجهان. اسمع ما بعده. ونجاسة يباح نفرها كالوصية. نقل حنبل في من أهدى إلى رجل كلب صيد ترى له أن يجيب عليه، قال هذا خلاف الثمن، هذا عوض من شيء، فأما الثمن فلا. قال من أهدى إليه كلب هل ترى أن يجيب عليه؟ لأن الهدية النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسدى إليكم معروف كافئوه، فمن أهدى إليك هدية يجب عليك أن تجيبه بمثلها أو بأحسنها، فأبدا أن تعطيه يوم من الدهر شيئا يكافئ تلك الهدية. قال فكافئوه فعل جواب أمر، وهو فعل أمر، أمر بالمكافأة صلى الله عليه وسلم. ولو أهدى إليه كلب معلم وهبه إياه فثوابه هل يكون بيع؟ قل يكون هذا عوض مقابل ذلك الخير المسدى إليه. وقال الإمام أحمد هذا ليس ببيع، هذا عوض عن شيء أهدي إليك، يعني لك أن تثيبه عليه ولا تعتبره بيعا.

تحصل له بعض العقوبات وقد يحصل له كذا وقد يعلم بها. جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. نرجو التوضيح. أراد يقول أن البيت المتسع إذا اتسع قضاؤه ولم يكن به حاجة فهو نوع من تبذير وإسراف. فاحرص أيها المسلم إن كانت لك إن كان لك دور تسكنها تستعملها كلها، فإن لم تستعملها فإن ما أروى منها سيأوي إليه الشياطين ويسكنون. فكيف ترضى بأن يكون الشيطان قريب منك وجارك؟ فهذا كأنه فيه تحذير للمسلمين أن يستعملوا ما وسعهم وما فضل من أموالهم يبذلونها في منافع فقط ولا يعقلونها إلا كانت مأوى للشياطين. صلى الله على نبينا محمد. لقطة الحرم التي لا تتعلق بها نفس الإنسان كعلبة مشروب وغيرها مما يترك في الشقل، ما حكمها؟ ما لا تتعلق به النفس ويسرع إليه الفساد إن أردت الأجر والثواب فاذهب إلى مسكين وتصدق بها عليه بنية صاحبها. وإن كانت مما تبقى ولا تتعرض للتلف دعها مكانها أو اذهب بها إلى أمين لا تأخذها ولا ترفضها وإلا مسؤول عنها بتعريفها. نعم. الحمد لله رب العالمين.